فإن فعلت صليت 11 ركعة فالحمد لله وهذا يكفيك، وإن صليت 13 ركعة كما كل في صحيح البخاري 11 و13 فهذا كون وجد حديث ابن عباس في صحيح البخاري وحديث عائشة في صحيح البخاري، حديث عائشة تقول 11 ركعة وحديث ابن عباس يقول 13 ركعة، هذا يدل على النبي أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا، ولا كلهم الحديث كله ثابت وصحيحة، فلأي شيء نتمسك بثلاثة عشر ونترك الأحد أو نتمسك بالأحد عشر ونترك، هذا ثابت في البخاري. وكذلك الصحابة كانوا يصلون 20 ركعة، ولا أئمة الأربعة رحمهم الله كذلك أيضا مذاهبهم على أنها 20 ركعة، والإمام مالك رحمه الله يقول 36 ركعة. فالحاصل أنه ما ينبغي النقاش في هذا، ولا ينبغي لأحد يعيب على أحد إذا صلى 11 أو 13 أو 20 أو أكثر أو أقل، فكلهم على أجر، لأن النبي لم يحدد. وفعله صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة أنه يصلي أربعا يعني أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فإذا أردت تصلي مثل ما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي 11 ركعة وتقرب الركعة لك جزء ولا جزوين، النبي قرأ البقرة وآل عمران، إنسان تقرب الركعة البقرة وآل عمران فعلى 11 أحسن لك، حتى أنك طول القيام وطيل الركوع وطيل السجود، لأن النبي يقرأ الجزوين والثلاثة في الركعة، ومن يركع نحو من قراءته ثم يسجد نحو من سجوده، إذا فعلت ذلك تصلي 11 فهذا طيب، لكن يصيبنا الكسل ثم فعلا يقول 11 يسبح فيها تسبيحتين ولا ثلاثة يقول بس هذا فعل النبي، لا ما هو فعل النبي، فعل النبي أنت نظرت من حيث العدد لكن من حيث الكمية فقط، لكن ما نظرت من حيث الكيفية، افعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم متمسك بالسنة. نعم النبي كان يصلي في التهجد في الليل وقرأ البقرة والنساء وآل عمران خمس تجزي، إنسان تفعل هذا جزاك الله خير هذا عمل صالح وطيب، لكنك تتأخذ جزء منه وتترك جزء، تبي تصلي 11 وتخففهن وتترك، لا هذا الأولى أنك تفعل فعل الرسول الكمية والكيفية فهذا أفضل. وإن صليت 20 أو 26 ولا عاب أحد من الصحابة على أحد رضي الله عنه، هذا يصلي أكثر وإذا أقل ولا كان، فلا ينبغي لنا حنا أن ندخل في هذه الأشياء وأن نقول لا هذا أفضل وهذا أكمل وهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدده بشيء، فمن يبي يقول أنك إذا صليت حد ما يجوز تزيد على هذا، وهو وقتنا هي الليل، الليل لو تصلي من صلاة العشاء لما يطلع الفجر مهما صليت جزاك الله خير، كانوا قليلا من الليل ما يجعوا وبالأسحارهم يستنون كل الليل، هم لجاء السحر جعلوا يتوبون ويستغفرون إلى الله وهم يعملون هذه الأعمال. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدون ربهم خوفا، فهم رضي الله عنهم كانوا يصلون الليل أن أكثرته وأقللت، لو حدده الرسول قال صلاة الليل عشر أو صلاة الليل خمس أو صلاة الليل عشر نعم سن يلزمنا، ثم النبي ما حدد صلى الله عليه وسلم وهو صلى 11 وصلى 13، ليش حنا نقول لا كد هذا العدد وهو ما قاله، هو المشرع وغيره ما هو مشرع صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائلة تقول ثم صلاة الضحى النبي حث عليها مثل في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعة الضحى، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حافظ على ركعتي الضحى، يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، ومع ذلك أمر أبو هريرة بملازمتها، فالحمد لله النبي حدد لنا وقتا لما في صلاة من طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، من صلاة العصر حتى هذا وقت نهي عن الصلاة، والباقي صل ما تشاء ما في تحديد. نعم. هذه سائلة تقول أنا طالبة ولي صديقة عندما تصلي في المدرسة أو عندما تزورنا تصلي وهي كاشفة شعر رأسها مع استطاعتها أن تغطي شعرها، هل صلاتها صحيحة؟ لا صلاة المرأة ما يجوز تصلي إلا سات جميع بدنها إلا وجهها وكتفيها، وبعض العلماء يقول إلا وجهها فقط حتى الكفين لازم، وبعض العلماء يقول لا تكشف وجهه ويديه بالصلاة، أما تكشف رأسه تكشف شعره أو تكشف الذراعين والساقين وهي تصلي لا لا هذا لعورة. والعلماء رحمهم الله يقول والسرة كلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة، فلو كشفت ساقيها أو ذراعيها أو كشفت رأسها ما صحت صلاتها. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أعطي بنات ابنتي من زكاة مالي مع العلم أن أبوهم فقير الحال ولا عنده ما يسد حاجتهم والبنات كلهن صغار في المدارس؟ نعم يجوز، جزاك الله خير. وإعطاء الزكاة لهؤلاء أولى من غيرهم، لأن هذا فيه قرابة، والنبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على القريب صدقة وصلة، فتجمع بين الصدقة وبين الصلة، وما دامت انهن بنات بنتك وابوهن فقير هو مستحقن الزكاة، وهن تبعت له تأتيهن او تأتي ابوهن. ثم ايضا ان بنات بنتك ما يرثنك، اما لو كانوا من الذين يرثونك نعم هذول ما تعطيهم، لكن هذول ما لهن نصيب، امهاتهن موجودات ما يرثنهن شيء، ممنوع الألف في حج بنهن، فلا يستحق شيء. فمثل هذا ما فيه أي شبهة إنك تعطيهن، بل الأفضل إنك تعطيهن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة عن القريب صدقة وصلة، صلة رحم. نعم. هذا سائل يقول ما حكم استعمال الشمة حيث أنها منتشرة بين الناس بين كثير من الناس خصوصا من أهل اليمن؟ ما أعرف الشمة، مش الشمة، ما الله ما أعرف الشمة، ما أقدر أقول فيها شيء. نعم. مثل التنباك دخان، كان من الدخان، فالدخان محرم. الظاهر يخدر إذا كان. إيه المهم إنه إذا كان من الدخان أو نوع من الدخان فالدخان محرم ما يجوز. نعم. هذا سائل يقول إذا فاتتني راتبة الفجر متى أصلي الراتبة، بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس؟ راتبة الفجر إذا فاتك، لو دخلت المسجد والإمام في الصلاة وأنت ما ركعت ركعتي الفجر، فأنت مخير بين أمرين، إما أن تصليها بعد الصلاة، وإما أن تؤخرها إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا أفضل، الأفضل أنك تصليها الضحى. لكن إذا خشيت أن تفوت عليك أو تنساها أو تشتغل عنها فصلها بعد صلاة الفجر ولا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول أحرمت من الميقات وبعد وصولي إلى مكة تحللت من ملابسي الإحرام قبل تأدية العمرة ناسيا، ثم أدركت الخطأ فخرجت للحل بالتنعيم ونويت العمرة من جديد، ثم أتيت الحرم وأديتها، ما حكم عملي هذا؟ وكذلك والدتي يقول بس أنك أتعبت نفسك ولا ما في شيء، لأنك إذا مثلا خلعت إحرامك ناسي ولبست ملابسك، إذا ذكرت ما عليك إلا أنك تفسخ ملابسك وتلبس إحرامك وتروح للحرم، فكونك أنت ظننت ان بخلع الاحرام ولبس الملابس ظننت ان عمرك فسدت او انك انتهيت ورحت تجيب، لا، هي العمرة باقية على ما كانت عليك، وفعلك هذا ما يأثر عليها، فاذا كنت ناسي فلا شيء عليك، وان كنت متعمد فعليك الكفارة، لكن اذا كنت ناسي فلا شيء. وطلوعك الى مثلا التنعيم بس مجرد مشقة ولا ما لك منه مصلحة، وايضا ما تؤاخذ به لانك جاهل، والا لو النساء راحب على هذه الكيفية ويبي يروح يحرم، لا، نقول انت على بازل على احرامك وعلى عمرتك، خروجك هذا ما له معنى، عبث، فلا تخرج. لكن انت خرجت ظان منك انه لابد من هذا، فانت ان شاء الله ما تؤاخذ بهذا بما تجهل به، وفسخ لك الاحرام ولبسك ملابسك اذا كنت ناسي او جاهل فلا شيء عليك. نعم. هذا السائل يقول جماعة التبليغ تقول أن التوحيد تفرق بين المسلمين، ولهذا من الممنوعات على المحدث أن يحدث في توحيد الإلهية، هل أخرج معهم؟ نعم نرجو إن شاء الله أنهم ما يقولون جماعة التبليغ ما يقولون إن شاء الله هذا، فإن كانوا قالوا فهذا خطأ واضح. توحيد هو المراد، ويقصدون بذلك توحيد العبادة، توحيد الألوهية الذي هو إخلاص العبادة لله. ويقولون على حسب ما تقول أنهم يقولون تكلموا عن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ما يحتاج، توحيد الربوبية كل مكرم حتى الكفار، الكفار معترفين بأن الله هو الرب وأنه هو الخالق وأنه هو الرازق، لكنهم يعبدون الأصنام، ما عبدوا الله. ولذلك يقول الله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ويقول الله لنبيه لما دعاهم إلى توحيد العبادة توحيد الألوهية وامتنعوا، قال له الله سبحانه وتعالى اسألهم يا محمد كلهم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجور عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. مؤتلفون توحيد الربوبية، لكن الخصام والجهاد والقتال وإنزال الكتب وبعث الرسل كله من أجل توحيد العبادة التي خلق الخلق من أجلها، وهي قول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون بالعبادة. والله أخبر أنه ما بعث نبي إلا بهذا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا توحيد الربوبية. فالأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعثوا بتوحيد العبادة، وهو أمر الناس أن يخلصوا عبادتهم لله، لا يعبدوا شجر، لا يعبدوا حجر، لا يعبدوا قبر، لا يعبدوا كوكب، الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملكي، الأمر له والعبادة له، ألا له الخلق والأمر. فلك أنا أرجو أن جماعة التبليغ ما يقولون هذا، وفرضا لو أنه قالوا واحد منهم جاهل منهم ما يكون قولهم كلهم، إذا أخطأ واحد ما ينسب للكل، ولا جماعة التبليغ فيهم علماء وفيهم طلبة ما يمكن يقولون الكلام هذا، فإن قدر أنه قالوا شخص منهم فهو المخطئ والحاله وليه خطأه ما يتحمل الآخرون من إخوانه، لا، ولكن هذا لا، التوحيد هذا هو العبادة، وهذا هو الذي يدخل الجنة، وهذا الذي وهو معنى لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا اللي يدخل به الواحد بالإسلام. فلو كان أنه بس معرفة الرب يدخل في الإسلام ثم يصل بالدنيا كافر حتى ولا إبليس، لأن إبليس معترف بأن الله ربه، لأن إبليس يقول لله سبحانه يقول الله عنه قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، معارف الرب وسأل ربه وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، ما أنكر أن الله ربه. فالكفار معترفين بالرب لكن يعبدون معه آلهة، النصارى معترفين بالله سبحانه وتعالى لكن يعبدون عيسى ويعبدون مريم معه، اليهود عارفين ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق لكن يعبدون العزير ويزعمون ان العزير ابن الله، فالمشركين كذلك عارفين الله سبحانه وتعالى ويعبدونه لكن يحطون منها الاصنام ويعبدونه ويجر لها القبور ويعبدونه. فالتوحيد العبادة هو الأساس وهو الأصل وهو اللي خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تخلص عبادك لله، لا تعبد أحد ولا ترجو أحد ولا تستعين بأحد ولا تعتمد ولا تتوقع على الله، فتوكل من كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا توحيد العبادة. بارك الله فيك. هذا كيف توقف له؟